قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، آمين. فهذا هو المجلس الثاني من قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للمفسر محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي علينا وعليه رحمة الله تعالى. قال الفائدة الأولى حينما تحدث أنه سيتكلم عن مقاصد الكتاب، الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين. طريقته قبل 700 سنة بهذا الصنيع تشبه طريقة جماعة المختصر في التفسير الذي ألف بحمد الله تعالى، فجمعوا الكثير من العلم في كتاب مختصر المحتصر، والآن بحمد الله تعالى سيترجم إلى أغلب اللغات إن شاء الله تعالى. اللهم وفق الشيخ عبد الرحمن الشهري ومن معه في خدمة كتابك العزيز، ووفق جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمن على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، وهذا يدل على أنه حينما ألف الكتاب قد قرأ هذه الكتب المطولة والمختصرة والمتوسطة. قال ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب، يعني يعطيك اللب من غير إطالة دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط، يعني غير مبالغة في الاختصار وغير إطالة ممنها. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. لذلك أنت الآن ربما يقول لا أستطيع أن أؤلف تفسيرا في تفسيره، لكن أنت تستطيع أن تشرح الكتاب أو تترجم الكتاب أو تطبع الكتاب أو تدل على الكتاب، وهكذا كل يعمل لما يستطيعه. الفائدة الثانية من فوائد تأليفه لهذا المصنف، ولذلك أنت حينما تؤلف كتاب إياك أن تؤلف كتاب لأجل أن تؤلف، فأنت تتعامل مع الله تعالى، لا بد أن يكون عملك لا منفع. فهو يبين لنا المقاصد لماذا. قال أول مقصد أنه جمع الكتب القديمة ولخصها بعبارته هو. الفائدة الثانية قال ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، يعني على ثقافته الواسعة واطلاعه العميق وعلى اطلاعه العميق. إذا هو ألف القوانين الفقهية في مجلد واحد جمع لك المذاهب الأربعة، فدل على سعة اطلاعه للمذاهب وعلى سعة اطلاعه للتفسير وعلى سعة اطلاعه باللغة، فألف هذا الكتاب ضم فوائد من كتب التفسير ومن غيرها. نعم له القوانين الفقهية، ليس قواعد، هو فقه كامل عن المذاهب الأربعة بألخص عبارة وأوجد إشارة. كيف استطاع أن يفعل هذا حتى يكون له قدم راسخة في الفقه وأيضا قامة عالية في معرفة المذاهب الأربعة؟ قال لأنها من بنات صدري وينابيع ذكري، فمن السعيد من رزقه الله تعالى الفتنة، ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، ومما التقطته من مستظرفات النوادر الواقع في غرائب الدفاتر، وقاعدة يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. هذه الفائدة الثانية من تصنيف الكتاب والسبب الداعي الثاني لتأليف الكتاب. قال الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقبلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. هذه فائدة أنه تم مسائل كثر الكلام فيها فاجتهد فيها بما فتح الله عليه. الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين. طبعا وهذا مهم جدا أن مثل ما مسألة يختلف فيها العلماء، يعني الآن في الفقه لدينا ما يسمى بالفقه المقارن، لكن هل لدينا التحقيق في التفسير بحيث تأتي بالأقوال وتأتي بأدلتها وتناقشها وتأتي بالرأي؟ يعني لا يوجد سعة في كتب التفسير. فهو أراد هذا، قال تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقول وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، انظر إلى قوة عبارته، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا، وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر. ففي ذلك يعني بيان للقول الراجح والمرجوح، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهد الثمر، يأتي بقيل أي على طريقة التضعيف والتمرير. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج من عهدته أي بين يدي الله، وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدي من يقتدى به، يعني مثل ابن جرير الطبري، تجد ابن كثير كثيرا ما ينقل قول الطبري معتمدا عليه، على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، يعني لا يستطيع في كل قول أو كل فائدة أخذها يقول قال فلان قال فلان، فيحش الكتاب بقال وقال، وهو قد بنى كتابه على ماذا؟ على الاختصار حتى لا يمل حمله في الأسفار. قال وذلك لقلة صحة إسنادها، يعني تقد تأذيك فائدة من الفوائد، يعني فائدة عند القرطبي في قضية فلا تجعل لله أندادا، وفائد في غاية الجمال والجلال أن من سأل الناس استفسارا ولديه فقد أخذ بحبل من أخذ بطرف من اتخذ من دون الله أندادا، فجدها عند من سبقه وحتى الذي سبقه هل هي منه أم من غيره، فأحيانا بعض التفسير يلخصونها لأنه لا يستطيع أن يتوصل لمن هذه المقولة. يعني أنا مرت عندي مقولة أن السعيد من إذا مات انقطعت سيارته، أبحث كلما أبحث وجدت شخص أقدم قد قالها، وإذا فلما تأتي بها بسيارة تقول قال العلماء أو يقال وهكذا. قال أو اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قول عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، يعني أصبح راضيا به. الشافعي يقول لا ينسب لساكت قول، بس هذا لما قاله من أنه قد رضيه، سواء كان من تلقاه من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيره، وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، يعني لم يأتي بالترهات، وقد حشي كثيرا من كتب التفسير بالأحاديث البواطيل والمنكرات، يعني تجد الكشاف يعني حشاه قرابة 100 حديث موضوع بل أزيد من 100 حديث موضوع. قال ربما ذكرته تحذيرا منه، يعني يتى بالقول الباطل لأجل أن يحذر منه حتى لا يضطر به إلى قرئ في موطن آخر. قال وهذا الذي من الترجيح والتصحيح والدين عن القواعد العلمية أو ما تقتضيه لغة العلم، من أين صحها هذا القواعد العلمية؟ قال وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله، سيعطيك قواعد وهذه القواعد مهمة جدا. قال وسميته، وهذا مهم جدا أن مؤلف الكتاب يضع اسمه في مقدمة الكتاب، بسم الله. لأن الكتاب الذي لا يسمى بهذه الطريقة قد ينقل اسمه خطأ. يعني ابن الصلاة سمى كتابه في المقدمة معرفة أنواع علم الحديث، ووفاة 643، والقرطبي المتوفى عام 676، يعني بعده بثلاثين سنة أو أقل أو أزيد بقليل، ينقل عنه سماه معرفة أنواع علم الحديث. حينما طبع بتحقيق الدكتور نور الدين ماذا سمي الكتاب؟ علوم الحديث لابن الصلاح. لما طبع تحقيق عائشة بنت الشافعي طبع باسم مقدمة ابن الصلاح، وهكذا. فتسمية الكتاب مهمة جدا حتى لا يختلف الناس فيه. قال وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. نشوف التسهيل أنه قد سهل المادة وبسطها وهذبها، ولو لم يكن في صنيعه سوى التسهيل لكفاه، فكيف وقد أبدع فيه وأجاد فيه؟ قال وقدمت في أوله مقدمتين. الآن بعض أهل الحديث بعضهم يكتب مقدمة وبعضهم لا يكتب، وهذا التفسير كذلك. هذا ممن جعل لكتابه مقدمة نفيسة نافعة ماتعة، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة، دوره إذا ورانه بين الناس. قال وأنا أرغب إلى الله، يعني أطلب من الله متضرعا عن طريق الرغبة، يعني ليس عن طريق الاستكبار، ولكن ربنا يحب الملحين في الدعاء. قال وأنا أرغب إلى الله الكريم، إلى الله العظيم الكريم، وصفه بالعظيم لعظمته، فلما يعطي لا ينقص من خزائنه شيء، وأنه كريم وعطاء الكريم الكريم. أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا، أي عمل يقصد به البر والتقرب إلى الله تعالى، وسعيا مشكورا، أي يشكره الله عليه، وربنا سبحانه وتعالى شاكر عليم، ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم. طبعا القرطبي قال نحو هذا، قال وصنفته تذكرة لنفسي وليكون ذخيرة لي يوم رمسي، أي يوم دفني، لأن الرمس والتراب. فهنا أقول وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرحمه الله تعالى ما أوجز عبارته وما أحسنها وما أوفاها. المقدمة الأولى وفيها 12 بابا. يعني هو تبسيط العلم، يعني مسلم وضع مقدمة وبسط العلم وتكلم عن الكتاب، فهو سيضيف قواعد على هذه القواعد تسير في فهم التفسير فهما جيدا. يعني أنت الآن تريد أن تتعلم الحديث، سيقال لك ادرس علم مصطلح الحديث أولا، فأنت لما تجي التفسير ويعطيك مقدمة يبسط لك الأمر، هذه تخفف عنك الأمر. بسم الله. طبعا الباب بالرسالة الجامعية باب، وتحت الباب فصول، وتحت الفصول مباحث، وتحت المطالب، وتحت المطالب صور. ولكن هذه في الأمر القليل يختلف عن الرسائل الأكاديمية. طبعا الباب هو الشيء الذي يدخل به إلى الشيء الآخر. الحمد لله. الإمام البخاري جعل في صحيحه 97 كتاب، وجعل البقية أبواب. الباب الأول في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة، إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه يوم توفي. طبعا هذا الاختلاف لا يؤثر، ممكن الترجيح صواب أن توفي وهو من 63، وبعثه الله 40، فمكث 23 سنة يوحى إليه. هل كان ابن 60 سنة أو 63؟ راجح أنه كان ابن 63، وهي رواية معاوية وأنس وابن عباس وعائشة. وكان ربما تنزل عليه السورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات مفترقات فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض. قال فيضم عليه السلام، النووي بن الصلاح رحمة الله عليه عن بشرة أن العلماء كرهوا أن تفرد السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام. والمشروع ليس المقصود بالمشروع بالمعنى الشرعي الفقهي، لكن أولى على الإنسان أن لا يفرط بل يجمع بين الصلاة والسلام أخذا بالآية 55 من سورة الأحزاب. قال فيضم عليه السلام، نحن قلنا فيضم عليه الصلاة والسلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. قالوا أول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق الآيات الخمسة الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول نجم نزل من السماء أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نزول هذا النجم ليلة القدر. هذا هو الصحيح المختار عندنا، ونخالف ما يقال ما ينسب إلى ابن عباس أنه نزل دفعة واحدة للسماء الدنيا. قال أول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق ثم المدثر والمزمل، باعتبار أن الواحد تأخر قليلا لأجل أن يتشوق ولأجل أن يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه حاسة المزمل والمدثر على المتزمل والمتذكر. وهذه نحو لما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة يا نومان، وقال لعلي قم أبا تراب، فهو خطاب فيه حث على شيء وفي باطنه محبة. وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح أي العلق، لما ورد في الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء، قال اقرأ، قال ما أنا بقال، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقال، قال فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقال، قال فأخذني وغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد. لماذا هذا الغط؟ يعني من أجل أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وبصره وقلبه مع الوحي. هذا فيه شارع، أنت حينما تحفظ أو حينما تقرأ أو حينما تأتي بالصلاة اجعل قلبك وقالبك مع الله تعالى. وهذه هي القراءة النافعة التي تدخل في جراف القلب، ومنها يتدبر الإنسان ومنها يفهم القرآن. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهذا حث على القراءة، فربنا ليس فقط الكريم بل هو الأكرم، والأكرم بأي شيء صيغة أفعل التفضيل ولا يذكر هنا التمييز، بل أكرم في كل شيء، في عطائه، في العلم، في أي شيء. الذي علم بالقلم فيه إظهار منا وتذكير الناس بنعمة القلم والكتابة، وأن الإنسان يخدم بالعلم وبالكتابة كما علم. علم الإنسان ما لم يعلم، ربنا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. الروع اللي هو يخرج من الروح، والروح هو القلب، والروع اللي هو الصوت. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله يا أيها المزمل، هذه بعدها، وآخر ما نزل إلى جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الزنا التي في البقرة، وقيل الآية قبلها. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. وهناك من فسر القرآن بالوقت المعاصر مثل الشيخ عبد الرحمن حسن حبنة في الميدان على طريقة النزول، ولكن يختلفون على النزول، يختلفون كثيرا في أي شيء نزل. بل فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء. هل ثابت في الإمامين القول الذي قال فيه أنه جمع المصحف على كما أنزل في ذكره. هذا يذكر في كتب علوم القرآن وأنا لم أره في كتب المستدرك. نعم. ونعلم أنه كتب الحديث لما سأله أبو جحيفة فذكر له ما في هذا الصحيفة، قال ما فيها؟ قال العقل والكتاب الأسير وأن لا يقتل مسلم لكافر. نعم. لكن لا شك أنه ثمة مصاحف كانت في أيدي الصحابة كتبوها ليس لأجل التأليف، لكن كتبوها لأنفسهم، كانوا يكتبون لأجل أن يحفظوا، فجمعه في صحف غير مرتب السور، وبقي تلك الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر بعد ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين، وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، ولحد أن وجدوا مصاحف كتبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا مصاحف كتبت بعد وفاته لسبعين سنة. السيد يوم معنا في البخاري في التي جمعها زيد، وهذه الصحف انتقلت من سيد أبو بكر إلى عمر إلى حفصة. نعم، هذا الحديث البخاري أحسن. لكن لما يقول وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، يعني بعضها ليحد هذا الوقت، وقبل ثلاث سنوات وجدوا في يعني نسخة في الصين عمر المصحف 1300 سنة كتبت عام 100 وقبل 100، وقبل مدة يقدرونها عام 70 للهجرة قد كتبت. نعم. وكان بينها اختلاف، فأشار حليفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم فانتدب لذلك عثمان، يعني انتدب عن انبرى للأمر، وأمر زيد بن ثابت، زيد بن ثابت ما شاء الله كتب للنبي وكتب للصديق وكتب لعثمان، وهكذا يحرص الإنسان أن يكون ممن يكتب ويقدم عطاء للأمة. فجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش، عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية، وقال له إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش على لهجة قريش، مثل يستحيي هي أي لهجة قريش، لهجة تميم بها أن واحدة. وجعل المصحف الذي كان عند حفص إمام، وهو يسمى بالمصحف الإمام، في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، هو من الحفظة ومن المكثرين في القراءة. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق، قال هنا يروى بالحاء والخاء المنقوطة، يعني تخرق باعتبار أنها ثلاث، وتحرق فهي لها طرق من طرق يعني الإتلاف عن طريق الاحترام والإكرام. فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، طبعا هذا قول، ومنهم من يرى أنه توقيفي، الشيخ أيمن رشد السويد، وهو أيضا قام في تعليم القرآن يرى أنه توقيفي، فهذا في المسألة قولها، طبعا ابن رجب الحنبلي يرجح لأنه اجتهاد من الصحابة، ويظهر أن ابن جزي يرجح أنه اجتهاد من الصحابة. يقول هنا قال فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، فرده الآثار الواردة في ذلك. فهذا قولان لأهل العلم، وربما مثل طالب علم مبتدئ يعني يتهيب أن يرجح في مثل هذا الأمر، ويكفينا أن ننقل أقوال أهل العلم. وأما نقص القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وليس حقيقة بأمر عبد الملك بن مروان، هو أراد أن يرضيه، يعني كان الحجاج في العراق يعمل أعمال مشينة من القتل، وكان الناس يوصلون إلى الحجاج، ففي يوم من الأيام غضب عبد الملك بن مروان على الحجاج، فأراد أن يفعل حسنة تمحو عنه سيئاته، فأرسل إلى أحد الكتاب فكتب له المصحف، وأخذ قبل أن يذهب ورقة فيها كلمات عن من غير نقص، وأعطى الحاضرين نسخ، فقرأها كل قرأها على شيء ليس من المصحف، ثم سلم عبد الملك بن مروان نسخة من المصحف منقوطة، ففرح ليس لأجل القرآن، فرح لأن القرآن سينقط بعهده. وهكذا أهل الدنيا عياذا بالله تعالى يحبون أن ينسب لهم أمر الآخرة، والسعيد الذي يعمل لله تعالى أن تكون له يد عند الله تعالى. فهنا قال بأمر عبد الملك بن مروان وزاد الحجاج تحذيره وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر. هو يحيى بن يعمر يعني عند الحجاج بن يوسف الثقفي وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع الأعشاب فيه فقيل أن الحجاج فعل ذلك وقيل بل أمر به المأمون العباسي. العلم عند الله تعالى. ثم بدأ يتحدث عن أسماء قال وأما أسماءهم فهي أربع القرآن. فما القرآن من القراءة والفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل والكتاب فهو كتاب وهو مكتوب وفيه إشارة أنه يقتنى به مكتوبا كما يقتنى به محفوظا مقرؤا. والذكر ربنا قد جعله ذكرا للعالمين وهذه إشارة أنه ينبغي أن نحفظه حتى نستذكر أمر الله عند كل مناسبة إن هو إلا ذكر للعالمين. وما دام أنه ذكر للعالمين فيجب علينا أن نبلغه للعالمين. وسائر ما يسمى صفات لا أسماء يعني هذه سائرها صفات لا أسماء كوصفه للعظيم والكريم والمتين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء. وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرق بين الحق والباطل. وأما الكتاب فمصدره ثم أطلق على المكتوب. وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ وفيه لفظه أعلى الذكر. ويستذكر الإنسان عمر ربه كان عمر يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ عليهم القرآن. ويجد في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش يعني السورة. وأما الآية فأصلها العلامة ثم سميت الجملة من القرآن بها لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أقوال عديدة في الآية لكن هذا أصح الأقوال. الباب الثاني في السورة المكية والمدنية. اعلم أن السورة المكية هي التي نزلت بمكة وبعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة. كما أن المدنية التي السورة التي نزلت في المدينة ويعد منها طبعا سابقة ويعد منها. نعيد الفقرة الباب الأول في السورة المكية والمدنية. اعلم أن السورة المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة. كما أن المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وتنقسم السور ثلاثة أقسام. قسم مدنية باتفاق وهي 22 سورة وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية. هي 13 سورة. أم القرآن الفاتحة والراجح أنها نزلت في مكة ونزلت في المدينة من باب البشارة حينما جاء بها ملك خاص. والرعد الراجح أنها مدنية ليست مكية لكن هي جاءت بالصبغة المكية لأن فيها التحدي. وهذا فيه حكمة أن السور مملوءة بالحروف المقطعة 26 سورة يعني مكية وثلاث سور مدنية حتى نعلم أن التحدي قائم ولحد الآن قائم وسيبقى حتى تقوم الدنيا هو قائم. والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففون طبعا هذا المطففون أولى أن قال ويل للمطففين سورة ويل للمطففين حتى لا نقول سورة المطففين. والقدر ولم يكن وإلى زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتين. وقسم مكية باتفاق وهي سائر السور يعني ما لم يكثر. وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل مختلف في أكثر يعني يحصل اختلاف في أكثر. وذلك من ألف على أسباب على طريقة النزول نوقش في هذا أنه يعني سبب الاختلاف الوارد. إلى هنا نتوقف. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير إن شاء الله. والله يحفظكم إن شاء الله.